والثاني إشارة إلى زواج البصر حتى يرجع على النحو، لأن القدرة على النحو هي إشارة إلى القدرة المادية. النحو الذي يفهم الذي يكون له قدرة على اشتراء الدابة التي تنحو سواء كان بغنم أو بهم أو بعرض. وكذا وقد وقع ويكون هذا الغيب إخبارا عن الغيب، لأن الصورة مكية، هي صورة فكية وفيها دلالة على تشريع النحو، وفيها دلالة على مشروعية لعيد الأضحى. نعم. والثالثة وجميع كتاب الله تبارك وتعالى على هذا النحو، لذلك من يستغرق في التفسير يذهب نصف عقله لما يقول كتاب ربنا تبارك وتعالى من معاني جمع، لكن هذا لا يجعلنا نمتاز حول بعض الخدع كقولهم ان القران حمل موجود. هذا الكلام صحيح لكن بالضوابط والقواعد المعتبره التي جعلها الائمه في حقيقه الامر، كما ان للفقه اصولا فللتفسير اصول. هناك علم يعني مجرم وقليل من طلاب العلم من يدرسونه، واصول التفسير واصول التفسير وقواعده. نعم. وهذا مهم جدا من القراءه. الى الان لم اعقل على ما بفضل الله ان يتكلم الله تبارك وتعالى بشيء يكره هذا الامر، الشيخ عبد الخالق اللطيف فدرسنا عليه اصول التفسير. لان الاصول هي ما هي العمده لطالب العلم، هي الاساس. اصول التفسير، اصول الفقه، اصول الدين، اصول النحو، انه اصول قواعد كلية نقول نصوم عليها. نعم. هو تفسير ابن عطية الموجب التونس الوجيه مقدمته اصول التفسير، كذلك ابن تيمية كتاب اصول التفسير مكيف. نعم. كتبته هذا تفسير ابن عطية، هذا المقدمة، هي مقدمة في تفسير في اصول التفسير. واضح. نعم. والثاني أن عدوه هو لم ترى فقد انقطع نفسه وذل، ولكن إشكار عن الغيب لا يعلمه إلا الله الوليد المغير. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيره أنه أكثر منقطع له، في حقيقة الأمر هو الذي هو منقطع له وقد حق. نعم. الوليد المغير. نعم. نريده. نعم. فقد تحدث القرآن أول من خلق كله أن يأتي بمثل هذا القرآن، وربنا تبارك وتعالى تحدى فصحاء العرب، لأن التحدي ينبغي أن يكون لهم لأنهم هم أهل الكتاب أهل اللغة. ولذلك يعني الوليد لما سمع القرآن قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أسفله لمهمل وإن آخره لمهمل وما هو بقول بشر. علم أنه ليس بقول بشر، وهو الآن مؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هذا ليس لأنه يشترط في الإيمان الصحيح شرط لازم. أحسن الإدعاء. فلم يدع الى الامام السكت. واضح. قال تعالى قل ان الجماعه الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض وهي معينه لا يستطيعون. فالتحد فلما عجزوا عن ذلك تحداهم ان ياتوا بعهد السور كما قال تعالى قل فاتوا بعشر سور مثله. هذا الصيغه صيغه الامر لكنه بالتعيين. هذه الجريان صيغه تفعل للتعيين كما سياتي معنا في مبحث الامر. فلما عجز عن ذلك يتحداه ان ياتي بسوره، فقال تعالى فاتوا بسوره من مثله. لا يستطيع. فلما حدث عن ذلك لذلك هناك مساله مهمه في القران لا يترجم. هذا لفظ يعني مرغوب ترجم للقران، القران لا يترجم. واذا ما هي بعض الدلالات او بعض المعاني، حتى المعاني صعب لان القران الفاظ ومعاني، هو معجز بنظمه، معجز بنظمه. والنظم ما هو؟ هو معاني، الفاظ مسبوقة بمعاني. لذلك ليس هناك ترجمة لكتاب الله سبحانه وتعالى. تعلم اللغة العربية بالنسبة للقواعد يعني من فرض ال 40 للفاتحة، فاتح فرض واحد من القادر عليه. اللغة العربية تدخل في العينين كفاية. اي نعم. لذلك في علم مهم جدا في الماضي، في علم هو اصل القران. بس نتعرض فيها او يتعرض فيها وليس النقد، يعني هذا انا اهل لك انما النقد في الناس في علوم القران يجب تبين هذه الامور واضح نعم. لكن هذا الكتاب تستطيع ان تقراه يعني طلاب العلم، كتاب شيخ الدين عزب بإحكام كتب كثرة في الكتب مثل البرهان او الفرقان او مذاهب العرفان، كتب ضخمة تحتاج الى سنوات اذا كان يوم في الاسبوع، هذا غير لا يستقيم. لا نعم المعنى خاصة بالمنظومة ولكن اي انا بعرف مده في الكتاب البرنامج كامل احسن من المسجد اذا كنت تقول لا اي برنامج انها مرحله برمجه معنى لغير المتفردين فلا بسهل انا عمل مده وهي تجد في خاطري اذا مش تحب نسوي هذه غير ما عندي صحه لازم برنامج كذا إذا أيام في الأسبوع أو أربع أيام تكون دوام يعني ثلاث ساعات أربع ساعات أقل قليل ثلاث ساعات يعني في المسجد تكون إنما سبيل إن شاء الله ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وأنواع إعجاز القرآن ما تنتهي. لذلك يعني الكتب المكتبة الإسلامية يعني مملوءة بالمصنفات التي تتعرض لعجائب كتاب الله تبارك وتعالى في التفسير وغيره من الكتب المستقلة المفردة في إعجازه، وخاصة كتاب إعجاز القرآن دلائل الإعجاز للزوجان كتاب رائع، كتاب رائع يتعرض فيه الى النظر والكلام. نعم. وكلما زاد عشر الناس كلما اكتشفوا انواعا من الاعجاز لم يكونوا يعرفونها من قبل. لذلك في علوم القران هناك تصحيح لذلك الكليات، ان القران هو وحي كلي. لذلك هذه مساله كليه عقديه يجب عليه ان نعتقد ولا يكون هذا خطا. كل ما يتجدد من العلوم الحديثة أولا يجب أن نتيقن أن كتاب الله تبارك وتعالى قطعي ليس فيه نظريات. النظرية هذه نظرية، هذا الانحطاط من النظر، والنظر هو الذي يحتاج إلى أعمال فكر أشعر إلى تأمل، يعني ليس حقيقة علمية، ليس علما، وإنما هو غالب الظن، هو ظن. لكن كتاب الله تبارك وتعالى قطعي. واضح النظريات العلميه اذا استقرت فأصبح علما يقينا وقسمنا على الفاوى علم يقينا وليا لكن حكم الأمر ثبت صدقه ثبت أنه يقين أنه حقيقة علمية حقيقة علمية ليست نظرية علمية. الآن الناس شرفوا بما يسمى في الأحياء الكوني أو الكونيات والمشاكل ذلك ويجعلون القرآن ظلا له وهذا خطأ. وإنما بالنسبة لنا القرآن هو مجموعة من الحقائق التي لا ريب فيها. فالاكتشافات العلمية التي اكتشفت الإنسان والقرآن يحمي معانيها ودلائلها هي بالنسبة لنا مجرد استئناف ليست مؤكدة ليست مبهرة لتصديق القرآن وإنما مؤكدة ومسرة نستأنف بها فقط لنا. وسبب هذا لو فرضنا أن نظرية علمية نكبناها إلى القرآن الكريم وأن القرآن تكلم عنه ثم ثبت أنها باطل ماذا نقول؟ يعني ما نقول عليه وقفنا في القرآن باطل؟ لا ما طيب ليه؟ طيب إذا ثبت علم أنها أمر قطعي عندي وكان القرآن يعني هذه الحقائق هي بالنسبة لنا مؤكدة فقط نستأنس بها ليست مظهرة تلقية القرآن واضح؟ نعم هذا مهم جدا لتصحيح المفاهيم والاعتقاد. ثم قال المنصور الينا في التوازن هو كلام الله تبارك وتعالى الذي تنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول اليه المعجز بافضل سوره منه المنقول الينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المكتسب بسوره الفاتحه المختتم بسوره النار المنقول الينا بالتواتر. التواتر كما تعلمون كله في الدرجه المعينه المرسله هو ما تناقله جمع غفير عن جمع شقيق من اول السند الى منتهى طبقه عن طبقه بحيث يستفيد تواصلهم عن الكذب. هذا الخبر المتواتر هو الذي يوجد في القلب علما يقينا وهو من مظاهر العلم الثلاثه. لذلك هناك كتاب يعني انا اراه كتاب مهم جدا للكليات لكن لمن كتب يعني ولو كان الامر كثير لقد درسناه هذا الكتاب هو اسمه نخب العجان ونخب الظمآن للشافعي بن ثابت وعليه شرح الى جاي مصادر كشف الرحمن. هذا الكتاب في كليات العلوم الكبيره قواعد في قواعد العلوم عقليه ونقديه يتعرض للقواعد الكلية لأصول الفقه للمنطق للمصطلح لعدة حقائق يجب أن تكون راسخة في نفس طالب العلم. فهمت؟ نعم ولكنه كتاب قوي. نعم ايش الشقة هذا؟ موضوعية كل كلمة تنتهي في المطبعة هو المشهد في مجلس قرناء عن الشيخ جميل نقطة العجلان وبلغة الضمان. كيف المتاجر وصلوا الساعة من ربنا لكي تبلش دين لكن الشيطان نقرأه بإذن الله نقرأه نعمل في جوله حطوا فتحة رحمن فتح شرفه ولا نصف فيها تطلعه كنت على حشيك يزيد خطرية وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم وحظيم عليه حشيش يتيم رب السماء. طيب المنظور إليه بالتوازن، وهذه القضية تماما مختبرة في الجانب كثير من الصلاة بين حتى في حفلة الفتاة في قصر الإجابة عندما قاضي الكشف تتكلمون بين الأمر كيف أن إجراء التوازن معنا لفظ حروف القرآن بالتوازن والله. فالمشكور بالتوازن هي القراءات هي القراءات العشر السبعة في جماعة الشاطئ في كشف الزمان والثلاثة التي كانت الجبارية في موضوعاته الزهرة فأكبر العشر وجمع الجبارية العشر في موضوعاته طيبة المنتشر التي انتظر فيها كتاب منتشر في القراءات العشر والمؤلفات في هذا الفن عديدة جدا وكثيرة الحمد لله رب الله احترامنا الشيخ سليم مفيد رحمه الله تعالى. نعم. فخرج من ذلك قراءه شاذه، قراءه شاذه يعني هي ثلاث مفاهيم في قوه حديث صحيح، لذلك الاحناف ياخذونها ويستعملونها في التشريع. وقف ثلاث مفاهيم ليس متوازن، لكن الشرط القراني لماذا؟ توازن. لكن لما كان القراءة الشاذة سندها صحيح شروط صحيح واضح أخذ بها الأحناف في أصولهم التي مع خلالها نظموا فروعا فقهية منها مثلا الصيام ثلاثة أيام كفارة الجهنم قراءة ابن مسعود متتابعات ثلاثة أيام متتابعات عند الجمهور لم يرى التتابع هو مخير لكن عند الأحناف في شرط من أين دليلهم هذه القراءة واضح؟ نعم وهي مسألة التحليل فقالوا يجيبون الحديث الصحيح ولذلك اعتذروا قال ابن حاشم في ذلك لا يجوز الصبح او قراءة الشهادة في صلاة ولا غيرها وهذا معلوم منكم ان الصلاة لا تصح بقراءة الشهادة عالم كان بالعربية الحوضية كذلك يعني قد يبحث قراءة متوسطة ويخطب في صلاة واحدة في قناة يقع بمسكة قراءة متعامة هل تصدر ان يدخل ذلك ام لا ان يمشي بدل ان الفاتحه ياتي بروايه قارون ومثلا حمزه وهكذا هل يلزم ان تصح الصلاه ام لا؟ في خلاف هناك خلاف في كل ركعه ركعه نعم فما في الركعه الواحده الفاتحه مثلا اما مثلا ركعه بروايه حمزه وركعه بروايه مثلا قارون ثبت لا ضرير في ركعه واحده نعم انا ما نرى معه في يعني هذا الفرق مرة شافعية مرة لا تنفع الإمام عزيز فتح العلي المالك ممكن نقاول يعني يرسل عنها القضية على كل بلاي مر معاكم انه من ترك سورة عمرو في ركعتين صلاة صحيحة في الإجماع محققين هذا الأشياء ولا تنسى دي ما نتخالف المنطقة وما ذكر الرئيس تحت الرئيس ما ربحي لهم جدد عمل ولا شيء لي بشيء عمل بس العمل والمسلم ما هذا من إشكاله؟ لو سووا الجمل شوف عقلية كلمة سمعته ويسلّى مسلوب لكن ترتب عليه كثيرا البعض ترك الصورتين من ركعتين لا تبطف العدل لذلك عليش تتمر معاكم على فوز لا المعتمد هو في الزلال يذكر قولين راجحين وقال يا صويت راجح اي تعمد على كل يعني هذا القول اذا انا فهمت انه السهو عليه الصلاه طيب السوره هي تخدم هي سنه مؤكده ولا من اذا تركت القول تبطل صلاته اذا لم يتداركه عن قرب هذا وبعد ما يقول أنا أحسن ما رأينا سهل ما نحن نظر أنه سيدنا يقول لم يعلم سبيل الله ثم يترتب عليه الإسلام ثم القضية يصير يتبع شيء هو أقوى منه والصلاة تصل إلى يبقى بجمته أبدا لكن ما قلناش أنها تصل في الصلاة هي بجمته إذا أتى بها صحة السفاجة يعني خلاص معلقة إذا تلاحظ أنه هناك كلمة جديدة لله تبارك وتعالى مخرجوا عن طريقه ليس من طريقه هذا هو تكفير السبب عن نفسه حتى المتصدين وإن طلب شرطية شكرا لها تقرا بالله مسلمان تقرا بالله لا لا تقليد هم قاعدة هذا يسمى يؤدب العالم الذي يدعي العلم يؤدب على هذا على كل فهوي واستجيب حتى أزعل الجذور سبحان الله فشؤون صحاح من القرآن الثلاثة جماعة المجدد وحفظوها بقوله فكل ما وفق وجهناه وكان للرسم احتمالا يحكم وصح اسناد هو القران فهذه الثلاثه الاركان وحكم ما يحتمل ركن الاسم به شذوذه لو انه في السبعه وحيث ما يحتمل يختل مرفوع عن صموده الذي لم يفك عليه وحيث ما يختل ركن الكذب فيه شذوذا ولو انه بل هنا مجذوب مجذوب وحقق بالفتح للمناسب لأنه مدرك لأنه أسمي في جواب الجهل جواب الجسد إنه الحيث بشر شرقي حيثما شرقي فيكون يختل فعل شرق وأسمي في جواب الجواب شرق إنه مثل بقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شيء يضار هذا المقصود حرك بفتح الباب للمناسب لحركه المناسب نعم وحيثما يتدلى ركن الكاتب به طلب رضي عنه عن شكله بالنصب اي طيب نصب بالنصب والمرام كيفاش وحيثما يحتل لو انه كافر حيثما يحتل لو من تحتيه الله عز وجل رفع صح لان خطاك جزء وحيثما يحتل لو من تحتيه في وجوده فلا تكذب في بالكتم الى المزور والفعل هم يكون في الوجوه والتقليل والرسل وشهر مزورة وطولية برحب حيثما تكون جازمة مرتزمة عليهم ايه لكن هذه ليست جازمة المهن كيف مطلوب كيف تكون مطلوب نعم لا لا وحيثما يختل ركن ركن الفعل يختل اثبت فعل امر الفعل ضمنه لا تقيل وانت اثبت انت شذوذه شذوذه وقوته في فعل امر واضح نعم لو انه تسرع حكم قراءه الشارع قال الامام النووي رحمه الله تعالى مذهبنا كما يقول مذهبنا يعني الشكايه أن قراءة الشارع لا يحتج بها ولا يكون لها في الخبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جمهور كذلك المالكية والحنابلة على مفتي الشافعي في لأن الأصل كان يكون عند على أنها قرآن والقرآن لا يحتج إلا بالتوازن في الإجماع فقول هنا وصح السادة تجوزا من الجدل تجاوز المقصود بالصحة الدنيا ليس ليس الصحة التي الواضحة في الحديث الصحيح الذي عنه الواضح عن نفسه وهو مسترجع إلى المنتهيات ويكون عدلا ضابطا ولو الحديث ليس بشاذا فلا محل ذلك المقصود هو صحة الإسلام يعني التوازن فلو الصحة في هنا تجاوز مفهوم لتحقيق المسألة هذه نعم هذا تحديدها ان يكون عند على انها القران والقران لا يثبت الا بالتوازن بالاجماع واذا لم يثبت القران لا يثبت خبرا لا تثبت القران ليجوز ليس قرانا فليس متعبدا في تلاوته ولا معجز وانه يجب القران وكذلك لا تطبق عليه احكام القران من حيث فوضى النفس يعني ممكن استشعار التلاحق يعني الافكار لان كتابا يحوي مشده بالروايات قصد تهاكما عند سؤال نظرة محترمة لأنه في حقيقة الأمر يعني لا يكون محترم الرسول أنا أقرأت على المكتوبات عشان كيف عندي لكن الراجح أنه سوء أدب مكروه لماذا لأن الجزاء طاهر مستحضر طاهر مستحضر فهم سوء أدب كبير جدا الأفضل اجتنابه في فائدة وجدنا الناس تختلف أرى ومنع في زمن تشكيل سنة إمام أي مدينة في بعض وهي وجهة نظر إذا كان يعني عمل إذا كان عمل قاصدا يعني هذه من الناس كفر الفعل للكفر الفعل لأن الكفر ثلاثة أقسام هي رجل فعلي وقومي واعتقادي فعلي وقومي واعتقادي فيها اسماء المولى عز وجل فيها ما نبدا اسم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم عن تحدث كان ما نشاء ونهى بشيء مستغرب عمدا قد ولي خطير يعني يذكر اذا كان يحسن اسماء الله سبحانه وتعالى او يحسن اسمائه صلى الله عليه وسلم يحكوا على القرآنية طيب حتى غير في ناس أحكيوا على القرآنية على أنه مراسل هو قال عنه كتاب يعني هو قال اسم المولى عز وجل إيه هو معلوم اسم أسماء الله أو اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جدلا ليس فيها جدلا ما حكمه طيب والقرآن لا يثبت إلا بالتوافق والإجماع وإذا لم يثبت القرآن لا يثبت خبرا وعند الحنفية كما ذكرت لكم ذلك حجتها قضية فهي كخبر الأحد لذا أوجب التتابع في الحكم كفارة اليمين بقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب الصيام ثلاثة أيام متتابعة بزيادة نفس متتابعة نفس هذا لا يكون في خريطة القرآن الكتابة يحرم كتابته لأنه ليس مما أمر بكتابته تواتر واضح. وإنما لذلك لمن قرأ أم القرآن يعني غلظ على ابن أبي مسعود في حق كتابه فأبى لما أمره ابن عمر حتى يجمع المسلمون على كتاب واحد. مش معنى انه التوراه لا يجب على شيء فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه وما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب خاص به. واضح. فطلب منه ان ياتي به حتى يجمع القران على لسان واحد كما اخبر بذلك سيدنا عمر كما سيدنا عثمان على لسان اهلي ما نزل به القران على لسان اهلي اهلي القران على لسان قريش. وحتى لانه لما اختلط العجم بالعربي زارت الاسيا فكثر اللحن في كتاب الله تبارك وتعالى فهرع كثير من الصحابه الى سيدنا عمر وفصل رجعت من زمن سيدنا ابي بكر لما يعني قتل كثير من الحفاظ في قتاله مع مخيمه فعندها يعني بداوا في الكتاب عن الجد بدات لها الجد نعم بالتوصيل. فهذا يعني حكم شرعي بنوا عليه الاحناف من قراءة الشاذة اللي تسمى قراءة تفسيرية تفسيري نعم. كما توجد الطبع اليمين السادس في قوله تعالى والسادس والسارقة تقطعوا أيديهما بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقطعوا أيمانهما تقطعوا أيمانهما يعني وجود قطع اليمين. كذلك يعني الجمهور البداءة باليمين يعني استنادا يعني تبدا اليمين قبل الشمال وهكذا. لا لا لا لا بعدك اذا سرق مره ثانيه بالخلاف بعدك ما يسوي هناك من توقف فان عاد فعود يعني إذا عاوز هناك مقال أنه يدرس هناك مقال إذا يقتل ما عادش في ثاني لأعضاء كل قطعة من ذلك لا هذا مش تعليل هو المسألة هوني مثلا يعني هي مجموعة متكاملة يعني تطبيق حكم الله تبارك وتعالى لا يكون الا بالظروف الظروف الكامله يعني المسؤول على الرعيه هو الله فيجب ان يوفر له الظروف الكامله. فهمتني؟ ما نجموش من طبق الاسلام بجزئيه ونقول لك جزئيات هكذا ليس اسلاما ليس اسلاما. هذه القوانين التي نصها الله تبارك وتعالى هي قوانين يجب ان تعتبر ابتداء يعني قبل العمل عدم اعتقادها كفر عدم اعتقادها بكفر كفر لكن هذه القوانين في المجتمعات الاسلاميه في عند ازدهارها يعني كانت من النوادر لان الاصل المؤمن ان يكون متقيا لله يجتنب الفواحش. فهمتني؟ وكذلك توفر له الظروف الكامله للكرامه ولتحقيق العداله الاجتماعيه في المصالحات الامنه حتى سببه. ولذلك لما عجز سيدنا عمر بعلة الناس لم يطبق هذا

هذا مقام المسكن. قال هو قطع نسخ بقطع قطعي او خصف قطع بقطعي. فلما قطف هذا القطعي اصبح الرمل فاجاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.